بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي، وموعدنا في هذه الحلقة هو ما يليها من الحلقات مع تفسير سورة الزخرف. ولا بد من ذكر مقدمات خمسة في بداية تفسيرها. أولى هذه المقدمات أن هذه السورة المباركة لم يعرف لها في المصاحف وكتب التفسير سوى اسم واحد، وهو الزخرف، لأن هذه الكلمة وردت فيها دون غيرها من سور القرآن في قول ربنا الرحمن: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. المقدمة الثانية: هذه السورة مكية بإجماع أهل التفسير، وهذا الإجماع نقله من أئمة المفسرين ابن عطية الغرناطي وأبو الفرج ابن الجوزي والقرطبي والفيروزابادي، وبعض المفسرين استثني من ذلك قول ربنا جل جلاله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. المقدمة الثالثة: آيات هذه السورة 89 وكلماتها 33 و800 وحروفها 403,000 حرف. والمقدمة الرابعة في بيان أوجه الشبه بينها وبين سورة الشورى: السورتان افتتحتا بالأحرف المقطعة حاميم، وفي السورتين ثناء على القرآن الكريم، فإن سورة الشورى في أولها: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، وفي آخرها: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وفي أول هذه السورة: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وفي السورتين تنويه بقدرة الله عز وجل في خلق السماوات والأراضين، ففي سورة الشورى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وفي هذه السورة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم وجعل لكم فيها سبلا، إلى أن قال: وأنزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. وفي السورتين حديث عن هبة المولود إذا كان أنثى، ففي سورة الشورى: يهب لمن يشاء إناثا، وفي هذه السورة: إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وفي السورتين ذكر لبعض أولي العزم من الرسل كإبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي السورتين ذكر اختلاف أهل الكتاب، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب في سورة الشورى، وفي سورة الزخرف: فاختلف الأحزاب من بعدهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. ثم المقدمة الخامسة: ما هي موضوعات هذه السورة؟ من موضوعاتها الثناء على القرآن الكريم وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما لحقه من قومه، وبيان جانب من مظاهر قدرة الله تعالى وبعض نعمه على خلقه، والتعرض لبعض افتراءات المشركين وأقوالهم الفاسدة مع تفنيدها والرد عليها وبيان سوء عاقبتهم في الدنيا والآخرة. أيضا من موضوعات هذه السورة ذكر طرف من دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه وجانب من قصة موسى وعيسى عليهما السلام وموقف المشركين من المسيح، ثم بشارة المؤمنين بالجنة والنعيم المقيم وبيان عقاب المجرمين في جهنم وتمنيهم الموت وقالوا يا مالك ليقض علينا ربك. وفي السورة أيضا توجيهات للنبي صلى الله عليه وسلم مع ذكر بعض أدلة وحدانية الله عز وجل من الأدلة العقلية والأدلة الكونية. إخوتي وأخواتي، إذا عرفنا اسم السورة ومكيتها وعدد آيها وكلماتها وحروفها، وعرفنا كذلك أوجه الشبه بينها وبين سورة الشورى والموضوعات التي تناولتها، فإنا نشرع بعد ذلك في تفسير ما يتيسر من آيها. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، لعلكم تهتدون، والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. معاني المفردات: قول ربنا جل جلاله حاميم، هذه أحرف مقطعة افتتحت بها 29 سورة في القرآن الكريم لتحدي المشركين الذين كانوا يقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، وكانوا يقولون أساطير الأولين اكتتبها، وكانوا يقولون إنما يعلمه بشر، وكانوا يقولون إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، إلى غير ذلك من التخرصات الباطلة. فالله جل جلاله يتحداهم بأن القرآن مؤلف من هذه الأحرف التي بها تتكلمون، فلو كنتم صادقين في أن القرآن من افتراء محمد صلى الله عليه وسلم ففأتوا بسورة من مثله. حاميم، والكتاب المبين، الواو واو القسم، والكتاب هو القرآن، وسمي كتابا من الكتب وهو الضم والجمع، تقول العرب تكتبت الخيل إذا اجتمعت، ومنه قيل للمجموعة من الجنود كتيبة. وسمي القرآن كتابا لأن سوره وآياته مجموع بعضها إلى بعض بين دفتي المصحف. والكتاب المبين أي الواضح، الواضح، الكتاب المبين الواضح الموضح. إنا جعلناه قرآنا عربيا، إنا ها هنا النون نون العظمة، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ها هنا ربنا جل جلاله يعظم ذاته العلية. إنا جعلناه قرآنا عربيا، الجعل كما مضى معنا الكلام مرارا في كتاب ربنا يطلق على الخلق كما في قوله سبحانه: وجعل الظلمات والنور، ويطلق على الاعتقاد: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أي اعتقدوهم إناثا، ويطلق كذلك على التصير. إذا كان الفعل متعديا لمفعول واحد فهو بمعنى الخلق، كما في قوله سبحانه: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وكما في قوله سبحانه: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وأما إذا تعدى إلى مفعولين فإنه لا يكون بمعنى الخلق، وإنما يكون بمعنى التصير، كما في قول ربنا جل جلاله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وكما في قوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، وكما في قوله سبحانه لا لا لا لا إلى غير ذلك من الآيات. إنا جعلناه قرآنا عربيا، قرآنا قرأها ابن كثير رحمه الله، ابن كثير المكي بغير همز. إنا جعلناه قرآنا عربيا، وكلمة القرآن إما أن تكون مصدرا من القراءة، وإما أن تكون من القرء بمعنى الجمع. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم إما أن تكون بمعنى اللام أي لتعقلوا، كما في قول القائل: فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف، ووثقتم لنا كل موثقي، فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب بالفلا متألقي، فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف أي لنكف. وإما أن تكون على بابها من الترجي، لكنه في حيز المخلوق لا في حيز الخالق. فها هنا: إنا جعلناه قرآنا عربيا على رجاء منكم أن تعقلوا، تعقلوا بمعنى أن تفهموا حكمه وأحكامه. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب، في أم الكتاب أي أصله، وهو اللوح المحفوظ، وأم كل شيء أصله. وقد قرأ هذه اللفظة حمزة والكسائي بالكسر. وإنه في أم الكتاب لدينا، في أم الكتاب، مثل ما قرأها في قوله: إمهاتكم، في بطون إمهاتكم. وإنه في أم الكتاب لدينا، النون نون العظمة، لعلي حكيم. لعلي هو يعلو ولا يعلى، وهو موصوف بأنه محكم وأنه حكيم. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أن كنتم قرأها نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف: إن كنتم قوما مسرفين، على معنى الشرطية الاستقبال. إن كنتم قوما مسرفين نضرب عنكم الذكر صفحا. وأما على قراءة الباقين بالفتح أن كنتم قوما مسرفين، فهي على نزع الخافض، أي لأنكم كنتم قوما مسرفين. أفنضرب، يقال ضربت عنه وأضربت إذا تركت وأمسكت. ضربت اضرب على كذا أو اضرب عن كذا، بمعنى تركه دعه. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، صفحا أي إعراضا، صفحا أي إعراضا. وسمي صفحا لأن المعرض يعطيك صفحة عنقه، يعرض عنك. وصفحا ها هنا إما أن تكون منصوبة على أنها مفعول مطلق ناب عن المصدر، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، لأن الصفح في معنى الضرب عنه، كما تقول جاء، كما تقول دعه تركا، دعه تركا، دعه بمعنى تركه، دعه تركا. وإما أن تكون منصوبة على الحالية فنضرب عنكم الذكر صفحا أي صافحين، كما تقول جاء فلان مشيا أي ماشيا، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أو أن تكون منصوبة على المصدرية أو على أنها مفعول لأجله، كل ذلك سائق. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أسرفتم على أنفسكم بالشرك بالله عز وجل وارتكاب المعاصي. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، قرأها نافع بالهمز، من نبي في الأولين، وكم هذه خبرية للتكثير، وكم أرسلنا والنون نون العظمة، من نبي من النبوة وهي المرتفع، أو من نبي من النبأ وهو الخبر العظيم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين أي في الغابرين والماضين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، قرأها أبو جعفر إلا كانوا به يستهزون من غير همز، كما قال جل من قائل ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، فأهلكنا أشد منهم بطشا، بطشا، والبطش هو الأخذ بعنف وقوة. ومضى مثل الأولين، أي مضت تلك العقوبات والمثلات التي أنزلها الله بأولئك المستهزئين. ثم قال سبحانه ولئن سألتهم، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن سألت هؤلاء المشركين المستهزئين من خلق السماوات والأرض، سيكون جوابهم خلقهن العزيز العليم، العزيز الغالب جل جلاله. تقول العرب من عز بز، أي من غلب سلب، ومنه قول القائل كأن لم يكونوا حما يختشى إذ الناس إذ ذاك من عز بز. الذي جعل لكم الأرض مهدا، الذي جعل لكم الأرض مهدا، وفي القراءة الأخرى وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وخلف، الذي جعل لكم الأرض مهادا، ومهدا ومهادا كفرشا وفراشا. الذي جعل لكم الأرض مهدا أي مكانا موطوءا ممهدا للسالكين. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، السبل أي طرقا جمع سبيل، وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر، بقدر أي بمقدار، كما قال جل من قائل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا، فأنشرنا أي أحيينا، أحيينا، ومنه قول ربنا وانظر إلى العظام كيف ننشرها، هي قراءة متواترة، ننشرها أي نحييها. فأنشرنا به بلدة ميتا، قرأها أبو جعفر ميتا، كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها، الأزواج أي الأصناف، الأزواج أي الأصناف، كما مر معنا في سورة الصافات احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي أصنافهم وأشكالهم. وقد قيل بأن المراد بالأزواج ها هنا الذكر والأنثى، وقيل المراد بالأزواج الشيء وضده كالصيف والشتاء والليل والنهار والحزن والفرح والرضا والغضب وما إلى ذلك. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك، الفلك هي السفن، تطلق على الواحد وعلى الجمع، فالسفينة فلك والسفن فلك، ومادة الفاء واللام والكاف تدل على استدارة. وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون وجعل لكم من الفلك والأنعام الأنعام إذا كان المقصود بهيمة الأنعام فلا يركب منها إلا البعير والناقة أما الغنم فإنها لا تركب وكذلك البقرة كما في الحديث الصحيح إنا لم نخلق للركوب ويلحق بالبعير هاهنا الخيل والبغال لتستووا على ظهوره لتستووا أي لترتفعوا مستقرين لتستووا على ظهوره والإفراد هنا باعتبار الجنس أو باعتبار باعتبار اللفظة بأن ما تطلق على المفرد كما تطلق على الجمع لتستووا على ظهوره أي على ظهور تلك الأنعام ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا بعد استوائكم على ظهورها سبحان كلمة تنزيه تفيد وصف ربنا جل جلاله بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص سبحان الذي سخر أي ذلل لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين مطيقين ومنه يقال فلان قرن فلان أي مثيله في القوة وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون منقلبون أي صائرون وراجعون أما المعنى الإجمالي إخوتي وأخواتي فهذه السورة المباركة تفتتح بهذه الأحرف المقطعة ثم بعد ذلك يقسم ربنا جل جلاله بالقرآن فيقول سبحانه حاميم والكتاب المبين وربنا جل جلاله لا يقسم إلا بعظيم لما كان هذا القرآن أعظم كتاب أنزله ربنا جل جلاله وفيه خبر ما قبلنا ونبأ ما بعدنا وحكم ما بيننا وقد استودعه الله علوم الأولين والآخرين فإنه سبحانه وتعالى يقسم به حاميم والكتاب المبين الكتاب المبين أي الموضح الذي أوضح الله فيه كل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إنا جعلناه قرآنا عربيا الله جل جلاله يمتن علينا بأن هذا القرآن قد أنزله الله بأفصح اللغات وأبينها وأغزرها وقد جعله عربيا كما قال جل من قائل لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال جل من قائل وهذا لسان عربي مبين وقال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون فالقرآن الكريم عربي كله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون على رجاء منكم أيها المخاطبون أن تعقلوا عن الله عز وجل كلامه وتفهموا مراده وتتدبروا آياته وتلتمسوا في هذا القرآن أحكاما وحكما وهديا ونظاما إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه ضمير الشان يعود إلى أقرب مذكور وهو القرآن وإنه في أم الكتاب في أصل الكتاب وهو اللوح المحفوظ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم الله جل جلاله يثني على هذا القرآن بأنه علي علي رفيع المكانة عظيم القدر يعلو ولا يعلى وهو كذلك موصوف بأنه حكيم فقد أحكم الله عز وجل آياته واستودعه حكما وهذا الثناء على القرآن قد تكرر كما في قول ربنا بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ وفي قوله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وفي قوله إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وفي قوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفي قوله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وفي قوله وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وفي قوله وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، إلى غير ذلك من الآيات. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا، هذا الاستفهام للإنكار. أنترككم سدى، أنترككم ولا نعاقبكم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. ما ظنكم برب العالمين، يا من تشركون بالله، يا من تجعلون لله أندادا وأنتم تعلمون، يا من تجعلون مع الله إلها آخر، يا من تصدون عن سبيل الله، يا من تكذبون محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتظنون أن الله عز وجل تارككم؟ أتظنونه غير معاقبكم جل جلاله؟ أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوم مسرفين، لأنكم قوم مسرفون. ثم بعد ذلك الله جل جلاله يذكر لهم إجمالا خبر الغابرين وقصص الأولين ممن عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، ممن حادوا الله ورسوله، وكم أرسلنا من نبي في الأولين. الله جل جلاله أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والمرسلون كانوا جما غفيرا، كما قال جل من قائل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وقال جل من قائل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فهؤلاء الرسل كان عددهم كبيرا. وقد سأل أبو ذر نبينا صلى الله عليه وسلم كما روى ابن حبان في صحيحه كم عدد النبيين، قال 124,000، 124,000 نبي أرسلهم الله عز وجل، بداية من آدم أبي البشر ختاما بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال له كم عدد الرسل منهم؟ قال 318 جم غفير. قال كم عدد العرب منهم؟ قال 4، هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكم، هذه للتكفير، وكم أرسلنا من نبي في الأولين. ثم بين جل جلاله أنها سنة ماضية أن النبي أي نبي يقابل بالتكذيب والاستهزاء، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ومن ها هنا دخلت على الفاعل مزيدة للتأكيد، وأصل الكلام وما يأتيهم نبي إلا كانوا به يستهزئون، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، كما قال جل من قائل يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ولقد استهزئ برسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قد استهزئ بهم وسخر منهم. فهذا نبي الله نوح عليه السلام حين يصنع السفينة كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وهذا نبي الله هود عليه السلام يقول له قومه إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. وهذا نبي الله صالح عليه السلام يقول له قومه قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وهذا شعيب عليه السلام يقول له قومه: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. وهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يسمونه يتيم أبي طالب، وتارة يقولون ابن أبي كبشة، وتارة يصمونه بالسحر أو بالجنون أو غير ذلك من صنوف الاستهزاء. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا. الله جل جلاله يتهدد صعاليك قريش ممن كانوا يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، بأنهم ما بلغوا من القوة ما بلغته كثير من الأمم ممن أهلكهم الله عز وجل. ومثل ما قال جل من قائل: وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم. ما بلغ كفار قريش معشار ما آتى الله عز وجل قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وفرعون ذي الأوتاد وإرم التي لم يخلق مثلها في البلاد، وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. قال جل من قائل: أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي أول سورة الأنعام: أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة. وفي سورة الأحقاف: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم قوة ومضى مثل الأولين. الله جل جلاله يأمرهم بالاعتبار بحال أولئك، كما قال: أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال جل من قائل: فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا، استكبارهم في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومضى مثل الأولين. ثم ينبه ربنا جل جلاله على ضلال أولئك المشركين الذين كانوا يقرون بأن الله هو الخالق جل جلاله فلا خالق سواه، ومع ذلك يعبدون معه غيره. فيقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولئن سألتهم لو وقع منك سؤال موجه إليهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. سيكون جوابهم جواب المقر بأن الله هو الخالق وأنه سبحانه موصوف بالعزة الغلبة موصوف بالعلم سبحانه وتعالى. وهذا المعنى في سورة لقمان: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وفي سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. فقد كانوا مقرين بأن الله هو الرب جل جلاله وأنه الخالق وأنه الرازق وأنه المالك، لكن الإشكال القائم بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم لا يريدون أن يفردوه بالعبادة، فكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كانوا يعبدون معه آلهة أخرى ويقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفاء. فالله جل جلاله يعجبنا من شأن هؤلاء: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ثم يذكر جل جلاله بعض مظاهر قدرته: الذي جعل لكم الأرض مهدا، جعل لكم هذه الأرض ممهدة مذللة تسيرون عليها مطمئنين، كما قال جل من قائل: الذي جعل لكم الأرض فراشا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بكم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلكم تهتدون. الذي جعل لكم الأرض مهدا، ومثل ما قال نبي الله موسى عليه السلام: الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به أزواجا من نبات شتى. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا، جعل لكم فيها طرقا وفجاجا، مثل ما قال نبي الله نوح عليه السلام: والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. فربنا جل جلاله هو الذي خلق هذه الأرض وهو الذي هدانا للانتفاع بها. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، كما قال سبحانه: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر. لو أن الله جل جلاله فتح أبواب السماء بماء منهمر لأهلككم كما أهلك قوم نوح، لكنه سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء بقدر، كما قال: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأنشرنا فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وما ننزله إلا بقدر معلوم. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. يا من تكذبون بالبعث، يا من تستبعدون القيامة، يا من تقولون: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، يا من تقول: من يحيي العظام وهي رميم، يا من تقول: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. يا مسكين، انظر في هذه الآية عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك كيف تكون الأرض ميتة. فالله جل جلاله ينزل من السماء ماء فيحييها بعد موات. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتة، كما قال في سورة الأعراف: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وقال في سورة فاطر: وهو الذي والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك النشور، قس هذا على هذا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين أربعون. قيل لأبي هريرة: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قيل: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قيل: أربعون يوما؟ قال: أبيت. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء كالطل ينبت منه الناس وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. النبي عليه الصلاة والسلام يمثل لنا مثلما أن الشجرة تنبت من بذرة يسيرة صغيرة، كذلك ابن آدم يبلى كله إلا هذا العظم اليسير في أسفل العمود الفقري، عجب الذنب. وينزل الله عز وجل ماء من السماء فينبت منه ابن آدم كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال جل من قائل: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها، خلق الأزواج كلها من ذكر وأنثى، نبات وحيوان، كذلك خلق الطباع زوجية ما بين حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة، وخلق الصفات ما بين طول وقصر وبياض وسواد، وهكذا خلق الأخلاق كلها زوجية. والذي خلق الأزواج كلها، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الله جل جلاله ينبهنا على آيتين أو نعمتين من نعمه، أنه سخر لنا الفلك تحملنا في البحر، وسخر لنا الدواب تحملنا في البر، وهاتان النعمتان قد نوه ربنا جل جلاله بهما في كثير من آيات كتابه، كما في قوله سبحانه: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. قال جل من قائل: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. وقال جل من قائل في سورة المؤمنون: وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. وفي قول ربنا: ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالله جل جلاله سخر لنا الفلك تجري في البحر بأمره، وكذلك سخر لنا هذه الدواب. فقال سبحانه: الذي فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق من الأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. لتستووا أي لترتفعوا وتعلوا مستقرين على ظهور الفلك والدواب، وتقولوا بعد استوائكم على ظهورها: سبحان الذي سخر لنا هذا. سبحان الذي سخر أي ذلل، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ذللناها، ترى البعير الكبير الضخم يسوقه الطفل الصغير حيث شاء. الله جل جلاله هو الذي ذلل هذا الكبير لذاك الصغير. تقول سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الله. هذه النعمة كان مناسبا معها الحمد، أن الإنسان إذا ركب يقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا، لكنه لا، قال سبحان، لأن فيها معنى التنزيه، كأنني حين أستقر على السفينة أو الدابة أو السيارة أو الطيارة أو القطار أو غير ذلك من وسائل النقل أتذكر حاجتي بأنني محتاج إلى هذه الوسائط، وأتذكر صمدية ربي جل جلاله أنه غني عن المخلوقات جميعا، فأقول سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان الذي سخر لنا هذا. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث ابن عمر إذا خرج في سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوئ عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. سبحان الذي سخر أي ذلل لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين، ما كنا نستطيع، لولا أن الله سخرها لنا ما كنا لنستطيع تسخيرها. ودونك من الدواب الوحشية ما هو صغير الحجم قليل الخطر لكننا لا نقدر عليه. وإنا إلى ربنا لمنقلبون، الإنسان إذا حمل على تلك الدواب، حمل على الفلك، يتذكر أنه سيحمل عما قريب إلى القبر. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون وصائرون. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. في قول ربنا جل جلاله حاميم والكتاب المبين نستدل على عظمة القرآن وعلو شأنه عند الله، لأنه سبحانه لا يقسم إلا بعظيم. وأيضا نستفيد جواز إطلاق اسم الكتاب على القرآن باعتبار أن الله أنزله ليكتب، وأن الأمة مأمورة بكتابته، فهو قد نزل على النبي صلى الله عليه وسلم غير مكتوب، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يمليه على كتاب الوحي فيقيدونه، ثم بعد ذلك جمع في المصاحف. وفي قول ربنا جل جلاله إنا جعلناه قرآنا عربيا، نستفيد أن القرآن الكريم كله عربي، ليس فيه شيء من ألفاظ أعجمية، ما خلا الأعلام، يعني إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وعيسى وأيوب ويونس وسليمان وداود، هذه أعلام أعجمية، أما ما سوى الأعجام ما سوى الأعلام فكله عربي. وفي هذا منقبة كبيرة للعرب، حيث اختار الله عز وجل لغتهم لينزل بها خير الكتب وأحكمها. وفي هذه أيضا نعمة من الله عز وجل على عباده جميعا، لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بيانا للمعاني، فنزول القرآن به بهذا اللسان أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره، وقد خوطب به العرب أولا ليفهموه، ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه، وبعد ذلك من لم يعلم لغتهم فإنه يترجم له من يعرف اللغة العربية، فتقوم الحجة به على العربي أولا لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم. وفي قول ربنا لعلكم تعقلون استفاد أن القرآن الكريم قد أنزله الله من أجل أن يعقل الناس معانيه ويتعرفوا على حكمه، وأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يبينون للناس ما أنزل إليهم من ربهم ويبلغونهم البلاغ المبين. ومطلوب من الناس أن يعقلوا ما بلغه الرسل، وذلك متضمن العلم والعمل. ولو أن إنسانا عرف الخير والشر فلم يتبع الخير ولم يحذر الشر فإنه ليس بعاقل. العاقل هو الذي يفعل ما ينفعه ويجتنب ما يضره، أما المجنون الذي لا يفرق بين هذا وذاك فقد يلقي نفسه في المهالك وقد يفر مما ينفعه. وفي قول ربنا وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم نستفيد أن القرآن مدون في اللوح المحفوظ عند الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى له عناية عظيمة بهذا القرآن مما يدل على شرفه، فقد جعله عنده في أم الكتاب. وقد أثنى ربنا على القرآن بقوله لعلي حكيم، فالقرآن علي، فمن تمسك بهذا القرآن فله العلو. قال سبحانه ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم، وقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والواقع والتاريخ يصدق هذا، لما كانت الأمة المسلمة مستمسكة بالقرآن كان لها العلو والظهور وملكت مشارق الأرض ومغاربها. لما جعلت القرآن وراءها ظهريا ضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، ونسأل الله أن يغير حالنا. وفي قول ربنا جل جلاله أفنضرب عنكم الذكر صفحا، تهديد للمشركين بإعراض الله عنهم وإهماله إياهم، أن كنتم قوما مسرفين، بأن الإسراف سبب لحلول النكال واستحقاق العقاب. في قول ربنا وكم أرسلنا من نبي في الأولين نستفيد أن الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه قبل محمد عليه الصلاة والسلام ما أكثرهم، كثير عددهم، وأن ربنا جل جلاله قد اعتنى بنا معشر بني الإنسان، ومن أجل ذلك أرسل إلينا الرسل مبشرين ومنذرين. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون، نستفيد أن كل نبي قوبل بالاستهزاء والتكذيب، وفي هذا عزاء لكل من استهزئ به أو كذب ممن يدعو إلى الله عز وجل، فقدوته أنبياء الله ورسله. وأيضا بيان شدة صبر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم قد استهزئ بهم لكنهم صبروا حتى جاء أمر الله. قال جل من قائل فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. عاقبة الاستهزاء بالأنبياء الإهلاك والاستئصال، وفي هذا تهديد للمكذبين من قريش بسوء العاقبة وأن ينالهم ما نال المكذبين قبلهم. في قول ربنا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، نستفيد أن المشركين الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية بأن الله هو خالق السماوات والأرض. نستفيد أيضا بأن هذا النوع من التوحيد غير كاف للحكم بإيمان الشخص، بل لا بد معه من الإقرار بأن الله جل جلاله هو المستحق للعبادة وحده، وهذا معنى قولنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ونستفيد أيضا أن الإنسان لا يكون بإقراره ببعض الحق مؤمنا، حتى يقر بجميع الحق، وأن الكفر ببعض الحق كفر بجميعه. فها هنا لما قالوا خلقهن العزيز العليم قالوا حقا، لكن لم ينفعهم هذا القول لأنهم ردوا غيره حين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وفي قول ربنا جل جلاله الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون، بيان نعمة الله على العباد في تمهيد الأرض للسالكين. والذي نزل من السماء ماء بقدر، أن الله جل جلاله أراد نفع العباد، لو أنزل هذا الماء بغير مقدار لكان سبب هلاكهم. وفي قول ربنا فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون، استدلال بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الناس بعد موتهم. وفي هذا بيان مشروعية القياس وأنه من أدلة الأحكام، وهو قول جمهور المسلمين. وفي قول ربنا والذي خلق الأزواج كلها، استدلال بخلق الأنواع المختلفة والأنعام المسخرة على قدرة الباري جل جلاله. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، وهذا يدل على وجوب تذكر نعمة الله عز وجل. وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، فيه استحباب ذكر الله عز وجل حال الركوب على السفن والدواب، وأن من حق الراكب على السفينة أو على الدابة وقد اتصل بسبب من أسباب التلف ألا ينسى هلاكه عند اتصاله به يومه. هذا كلام الزمخشري رحمه الله. وأنه هالك لا محالة، فمنقلب إلى الله غير منفلت من قضائه، وألا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون مستعدا للقاء الله عز وجل بإصلاحه من نفسه، والحذر من أن يكون ركوبه ذلك من أسباب موته في علم الله وهو غافل عنه. يعني الزمخشري رحمه الله يقول الإنسان الذي يركب البحر أو يركب على الدابة هو مظنة الهلاك، لأن هذه السفينة قد تغرق وهذه الدابة قد تورده موارد الهلاك، فينبغي أن يتذكر أنه ميت حتى لو سلم في يومه ذاك، فلا بد يوما ما أنه منقلب إلى الله. وفي هذا تنبيه بسير الدنيا على سير الآخرة. فالله جل جلاله لما ذكر السفر الحسي نبهنا على السفر إليه سبحانه وتعالى، فجمع لهم بين السفرين كما جمع لهم بين الزادين حين قال وتزودوا أي لحجكم فإن خير الزاد التقوى، فجمع لهم بين زاد سفرهم وزاد معادهم. كذلك جمع لهم بين اللباسين في قوله يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ثم قالوا لباس التقوى ذلك خير. فهذا اللباس الظاهري والتقوى هي اللباس الباطني. فذكر سبحانه زينة ظواهرهم وبواطنهم ونبههم بالحسي على المعنوي. إخوتي وأخواتي، نقف عند هذا القدر، ويتجدد لقاؤنا إن شاء الله في حلقة الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.